إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن مما جاءت به الشريعة إثبات القصاص عند وجود القتل العمد العدوان، مع أن الشريعة قد رغبت في العفو في هذه الحال، ورغبت أولياء الدم في أن يعفوا. قال جل وعلا: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يحض على الصدقة، ومن ذلك التصدق بالدم. قال: وينهى عن المثلة، يعني وينهى عن المثلة، أي أنه صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهاب إلى الموتى وتقطيع أعضاء أبدانهم. ومما جاءت به الشريعة أن الصائل يدفع، فإذا صال إنسان على غيره يريد قتله فإنه يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يتم ولم يمكن دفعه إلا بقتله جاز ذاك، وحينئذ يسقط القصاص. ومن هذا أن الشريعة جاءت بأن من يطلع على بيوت الآخرين ويتجسس عليهم فإنه حينئذ يجوز أن يدفع تجسسه، وإذا كان يطلع بعينه مباشرة جاز أن تفقع عينه، وإن كان بآلة تصوير أو غيرها جاز كسرها. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقوا عينه. ومما رغبت فيه الشريعة أيضا ما ذكرت من العفو، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا. ولأحمد قال: ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قال: وللنسائي عن عمرو بن شعيب عن جده: إن أن ابن عم محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، أي وجدوه مقتولا ولا يعلم قاتله، فادعى ابن عمه بأن اليهود قتلوه، لأن اليهود كانوا يسكنون خيبر، فقال عليه السلام: أقم شاهدين على من قتله، أرفعه إليكم برمته، أدفعه أي أسلمه، أدفعه إليكم برمته أي بثوبه. فقال: يا رسول الله، ومن أين أصيب لي شاهدين؟ إنما أصبح قتيلا على أبوابهم. فيه أن من وجد قتيلا عند باب إنسان فإن صاحب البيت لا يتهم بقتل ذلك الشخص، وإلا لتمكن القتلة من جلب من يقتلونه إلى أبواب الآخرين. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحلفون 50 قسامة، أي تقسمون 50 يمينا بأنهم هم الذين قتلوه. فقال: والقسامة أمر مشروع جاء في دين الإسلام، وللقسامة شروط، منها أن يكون هناك لوث وعداوة بين الرجلين المقتول والمتهم بقتله، ومنها أن تكون القسامة يتهم بها واحد فقط ولا يزيدون لأكثر من واحد، ومنها ألا يكون هناك ومنها أن يكون تكون القسامة 50 يمينا، فإن كان قرابة المقتول 50 حلف كل واحد منهم يمينا، وإن كانوا أقل من ذلك فإنه تقسم عليهم الأيمان حتى يصل مجموع الأيمان إلى 50 يمينا. فقالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحلف 50 قسامة، ماذا يستحق بالقسامة؟ قال: طائفة يستحق الدية، وقال آخرون يستحق الدم ويقتص ممن حلف عليه. فقالوا وكيف نحلف على ما لم نعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحلف لكم يهود، وفي لفظ فاستحلف منهم 50 قسامة. فقالوا كيف نستحلفهم يا رسول الله وهم يهود؟ فحينئذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته من عنده، وفي بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الدية عليهم وأعانهم بنصفها، والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الدية من بيت المال. قال وللدارقطني البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه القاعدة في الشريعة، أن المدعي وهو الذي يطالب بالحق يطالب بالشهود والبينة، فإذا لم يحضر البينة فإن خصمه الذي ينكر الدعوى يكتفى منه باليمين. هذا هو الأصل، إلا أنه في القسامة خلف ذلك فطلب من المدعين الأيمان. قال وللنسائي عن أبي بكر محمد بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه السلام كتب إلى أهل اليمن كتابا، وكان في كتابه من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. ما هي الدية؟ قال وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. ال40 خليفة هي التي أولادها في بطونها، والحقة لها 3 سنوات، والجذعة عمرها 4 سنوات. وفي هذا بيان مقدار الدية في العمد وشبه العمد في العمد. قال وما صالحوا عليه فهو لهم، يعني أن أولياء الدم يجوز لهم أن يقولوا لن نعفو عنه إلا بمال معين حتى ولو كان أضعاف الدية. قال وفي الشفتين الدية. لعل الصواب في الإسناد وللنسائي عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم وليس ابن شعيب. قال وفي الشفتين الدية، ما يكون في الإنسان منه شيئان، فإن في مجموعهما دية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية، فعندك يدان في كل واحد من اليدين نصف الدية، وهكذا في الشفتين. بعض أهل العلم قال الشفة السفلى فيها الثلثان والعليا فيها الثلث، لكن هذا يخالف ظواهر النصوص وما جرت عليه الشريعة. قال وفي البيضتين يعني الخصيتين الدية، وفي الذكر الدية لأنه واحد، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية يعني وفي الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة وهو الجرح الذي يكون في الرأس ويصل إلى أم الدماغ يجب فيه ثلث الدية، وأما الجائفة وهو الجرح الذي يكون في البدن ويصل إلى الجوف ففيه ثلث الدية، وفي المنقلة وهي جرح الرأس الذي يصيب العظم وينقله من مكانه، قال في المنقلة 15 من الإبل. أما الأصابع فقال في كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وأما السن ففي كل واحد منها 5 من الإبل. وأما الموضحة والمراد بها الجرح الذي يكون في الرأس ويصل إلى العظم ويوضحه ولكنه لا يؤثر عليه ولا ينقله ففيه 5 من الإبل. إذن الدية الكاملة 100 من الإبل، 100 من الإبل. وقال ولمسلم قال عقيل الكافر نصف دية المسلم. اختلف العلماء في دية الذمي من اليهودي والنصراني، فقال أحمد ومالك ديته على النصف، وقال الإمام أبو حنيفة دية الذمي تماثل دية المسلم. ومن أدلة الجمهور ما روى النسائي قال قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. وأما بالنسبة لدية المرأة فإن ديتها على النصف من دية الرجل. والجمهور يقولون بأن المرأة إذا جني عليها جناية وكانت تلك الجناية لها أقل من الثلث فإنها تماثل الرجل في ذلك، أما إذا كانت ديتها أكثر من الثلث فإنها تناصف الرجل في ديته، وهذا مذهب مالك وأحمد. فإذا قطع إصبع ففيها 10 من الإبل، وإذا قطع إصبعان من المرأة ففيها 20، وإذا قطع 3 ففيها 30، وإذا قطع 4 من المرأة ففيها 20. وعند الإمام الشافعي بأن المرأة تناصف الرجل في ديته ولو كان ذلك أقل من الثلث. ومما احتج به الجمهور ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. قال: ولمسلم عن المغيرة أن امرأة ضربت ضرتها، أي زوجة زوجها، بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى، فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية، وفي الجنين غرة. في هذا الحديث أن الجنين وهو الحمل الذي يكون في بطن المرأة إذا تم الاعتداء عليه وسقط ميتا فإنه يجب فيه غرة، وهو عشر الدية، عشر دية أمه. أما إذا سقط حيا فإنه تجب فيه الدية كاملة. وأما بالنسبة لأنواع القتل فالعلماء يقسمون القتل إلى 3 أنواع. النوع الأول قتل الخطأ، وهو أن يفعل الإنسان فعلا يجوز له فعله فينتج عنه موت غيره، فهذا قتل خطأ يجب فيه الدية المخففة. والنوع الثاني من أنواع القتل القتل العمد، بأن يستعمل الإنسان آلة تقتل غالبا فيجني بها على غيره ويعتدي فينتج عنها موت المجني عليه، فحينئذ هذا قتل عمد فيه القصاص، ولو لم يقصد الموت ولو قصد أقل من الموت. العبرة بالآلة، بنوع الآلة التي يستعملها، وأنه قصد الجناية. النوع الثالث من أنواع القتل القتل شبه العمد، وهو أن يقصد الجاني الجناية ويريدها ولكنه لا يستعمل إلا آلة لا تقتل غالبا، مثل ما ورد في هذا الحديث في ذكره للعمود والفسطاط. فالجمهور قالوا هذا نوع مستقل من أنواع القتل نسميه قتل شبه العمد، ونثبت فيه الدية المغلظة. وقال الإمام مالك: ليس لدينا هذا النوع، ونقسم القتل إلى صنفين، وهذا الصنف نعتبره من القتل العمد، وأثبت فيه الإمام مالك القصاص. قال المؤلف: كتاب الحدود. قال: روى البخاري أنه عليه السلام قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه. الحدود المراد بها العقوبات المقدرة لجرائم محددة، وأولها حد الزنا، والزنا جريمة كبيرة، وقد نهى الله عز وجل عنه في قوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، يعني كبيرة، وساء سبيلا، يعني أن عاقبته سيئة. وعقوبة الزاني تختلف باختلاف حاله، فإن كان لم يسبق له زواج فهذا غير محصن، فإنه حينئذ يجلد 100 جلدة. والجمهور قالوا بأنه يغرب لمدة سنة، وقال ونفى الإمام أبو حنيفة التغريب. والنوع الثاني من أنواع الزنات الزاني المحصن، وهو الذي سبق له الزواج في عقد صحيح، فهذا يرجم. قال: وللبخاري عن الشعبي أن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. استدل بهذا بعض الفقهاء على أن الزاني المحصن يجمع له بين الرجم وبين الجلد، وآخرون قالوا يقتصر على الرجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزا عندما رجمه. قال علي: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. قال ولأحمد: رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا. وله أن ماعزا جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات فأمر برجمه، فيه أن عقوبة الزنا تثبت بالاعتراف. واشترط أحمد وجماعة أن يكون هذا الاعتراف 4 مرات، وبعضهم اقتصر على اعتراف واحد وبعضهم على اعترافين، ولعل القول الأول أظهر لهذا الحديث. قال وللترمذي عن عائشة عليها السلام أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وفيه أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأنه لا بد من التأكد من وجود شروط الحدود قبل تطبيقها. وفيه أن الحدود لا يكون تطبيقها لأفراد الناس، إنما تكون لأصحاب الولايات. قال ولأبي داود: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فيه إثم اللواط. وقد اختلف العلماء في اللواط ما حده، فقال طائفة بأنه يرجم عينا وهو مذهب مالك، وقال آخرون يقتل، وقال أحمد والشافعي بأن حده كحد الزاني، إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن فإنه يجلد. قال ولأحمد: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذا الحديث من الأحاديث التي فيها ضعف في إسنادها، وقد اختلف في عقوبة من وقع على بهيمة، والأظهر أنه فيه التعزير وليس فيه حد مؤقت، وذلك لما روى الترمذي: من أتى بهيمة فلا حد عليه، وذكر أنه أصح من الأول. قال ولأبي داود أنه عليه السلام قال: في الرجل يقع على جارية امرأته، يجوز للرجل أن يطأ جارية نفسه، لكن لا يجوز أن يطأ جارية زوجته. فإذا وطئ مملوكة لزوجته نظرنا، إن كانت أحلتها له قال: لأجلدنه 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. وقال ولمالك في الموطأ عن ابن عباس: أمرني عمر في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. قال المؤلف: باب حد السرقة. المراد بالسرقة أخذ مال الآخرين على جهة الخفية والاعتداء. والسرقة حرام لأنها من أخذ أموال الآخرين بالباطل، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والأخذ أخذ أموال الآخرين على أنواع، منها أن يأخذه على جهة السرقة خفية لا يشعر به، فمثل هذا فيه القطع لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ويشترط أن يكون المسروق نصابا، لما روت عائشة قالت: لا تقطع يد السارق فيما دون المجن، وهو 1/4 دينار أو 3 دراهم. وهذا هو قول الجمهور، وعند أبي حنيفة أن النصاب 10 دراهم لا 3، لما روى النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال 10 دراهم. والأرجح قول الجمهور، لما روى أبو داود قال: أول ما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. ومن شروط إقامة حد السرقة أن يكون المال مأخوذا من حرز، أي من مكان يحفظ فيه مثل ذلك المال. أما إذا أخذ المال من غير حرز فإنه لا قطع فيه. وقد وروى أبو داود قال: لا قطع في ثمر ولا كثر. فالمال فالثمر وهو أنواع الثمار أو الكثر الذي هو الجمار الذي يلقح به، إذا أخذ من الشجرة فإنه لا قطع فيه. لماذا؟ لأنه ليس موضوعا في حرز يحفظ فيه المال. ومن شروط إقامة حد السرقة أن يكون أخذ المال على جهة الخفية، ولذا ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، وذلك لأنهم لا يأخذونه على جهة الخفية، ولأنهم يؤتمنون على هذه الأموال، فحينئذ دري عنهم الحد. ومن المسائل التي وقع الخلاف فيها مسألة جحد العارية، فلو قدر أن إنسانا يستعير من الناس أموالهم ثم يجحدها، فهل يجب حينئذ قطع؟ قال طائفة: يجب حد السرقة هنا، لما ورد عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ومما جاءت به الشريعة أيضا حد الخمر، والشريعة منعت مما يزيل العقول، ومن ذلك أن أكدت التحريم على الخمر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فتحريم الخمر قطعي لا إشكال فيه، ويلحق بالخمر كل ما يؤثر على العقول، ومن ذلك أنواع المخدرات. والخمر أوجب فيه الشرع الحد بالجلد، وقد اختلف العلماء في مقدار الحد في الخمر، فقال الشافعي 40 جلدة، وقال الجمهور 80 جلدة، وكان مما استدل به الشافعي ما روى مسلم أنه عليه السلام ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40. واستدل الجمهور بأنه لم يكن هناك حد مؤقت في عهد النبوة، وأن عمر بن الخطاب قدر ذلك 80 وقاسه على حد القذف. ومن أنواع ما يدخل في هذا الضرب، ومن حد مما يدخل في هذا التعزير، بأن يقدم الإنسان على جريمة من الجرائم ويعصي بمعصية ظاهرة، فيشرع للإمام تأديبه زجرا له وردعا لغيره أن يفعل مثل ذلك. وما هو، كيف يكون التعزير؟ التعزير قد يكون كم مقدار التعزير؟ قال طائفة: لا مقدار له. وقال آخرون بأنه ينظر فيه إلى الجريمة الحدية التي تكون مثل الجريمة التعزيرية أو من بابها وجنسها، فلا يتجاوز بها المقدار المحدد. وآخرون قالوا بأنه لا يتجاوز به 10 أصوات، واستدلوا على ذلك بما في الصحيح: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. والظاهر أن هذا الحديث المراد به التأديب في غير المعاصي، كتأديب الوالد لولده. وقوله إلا في حد، ليس المراد به العقوبات المقدرة، وإنما المراد به معصية من المعاصي. ومما ورد فيه الضرب، ضرب المتهم الذي قامت القرائن على أنه صاحب الجريمة، وذلك لما روى أبو داود أنه عليه السلام حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضرب ابن أبي الحقيق لكونه قد أخفى مالا قامت القرائن على إخفائه له، وفيه دلالة على جواز الحبس في التهمة متى قامت القرائن على اتهام ذلك الشخص بتلك الجريمة. ولكن إذا لم يقم بعد ذلك بينة فإنه لا يجوز أن توقع عليه العقوبة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.